بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أبو عبد الرحمن يسافر في واحدة عندما الإجازة هذه اليوم وبكرة وبعد بكرة يكون في واحدة وإذا حصل من إجازة المدارس. سم أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه في كتاب الطهارة: باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناس. قال حدثنا موسى بن إسماعيل، هذا اللي قبلها قلنا حديث الجنوب يدخل المسجد سبق الكلام فيه. نعم حسنا. قلني لا أحل المسجد لحاضر وجوه الحديث ضعيف. نعم وذكرت. نعم انتهى الكلام فيه. نعم باب في الجنوب يصلي بالقوم وهو ناس. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن زياد الأعلم عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر فأومأ بيده أم مكانكم ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم. الحديث خرجه أحمد بن حبان والبيهقي في المعرفة وصحابة بن حبان والبيهقي، وفيه رواية الحسن أبي بكرة. الحسن سمع من أبي بكرة كما في الخلاصة، وعليه فالحديث صحيح، وهو دليل على صحة صلاة المأمومين إذا صلى بهم الإمام وهو جنوب ناسيا حدثه، وأنه إذا سبقه الحدث فإنه يستخلف من يتم بهم الصلاة. وهذا هو مذهب الأئمة الثلاثة خلاف الحنابلة الذين يقولون إذا سبقه الحدث فلا يستخلف بل يستأنف الصلاة. ويؤيد هذا الحديث حديث أبي هريرة عند البخاري: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. إشكال عليهم شعيب. قال: رجاله ثقات لكن الحسن وهو ابن أبي الحسن البصري مدلس رواه بالعنعنة. لكن سمع من أبي بكرة كما في الخلاصة. نعم سماع ذكر أحسن الله إليكم في فضل الرحيم الودود. قال: وسماع الحسن البصري من أبي بكرة ثابت صحيح في صحيح البخاري وغيره، فلا يطلب سماعه في كل حديث حديث، لأن تدليس الحسن البصري الذي وصف به إنما هو من قبيل الإرسال الخفي، وهو رواية المعاصر عمن لم يلقه ولم يسمع منه بصيغة موهمة، وهذا النوع من التدليس لا ترد عن عنته طالما ثبت سماعه من شيخه ولو مرة. هذا من كلام من؟ الشيخ ياسر العيد أحسن الله عليكم. ياسر العيد حقق البداية كامل؟ ما أكمل لكن مختص في هذا. ما يعمل هو الشيخ هذا؟ موجود؟ ما يعمل هو؟ القرآن والقراءات طيب كلام جيد يعني كلام. كذلك صححه الألباني. صححه الشيخ الخليل الألباني قال صحيح. وشعيب قال: رجاله ثقات لكن الحسن مدلس رواه بالعنعنة. بس نعم ثم ذكر طرق الحديث. ذكر يعني تخريج الحديث يعني ما انتبه لكونه سمع أبي بكرة. لعله يرى أن ولو سمع لكن هنا رواه بالعنعنة وهو مدلس. ما دام معاصر على طريقة الإمام مسلم، لكن قد قال إنه يعني التدليس الخفي، إنه أن يروي المعاصر عمن سمع منه، أن يروي المعاصر عمن لم يسمع منه. إيه نعم، يا معاصر رأي المعاصر عمن لم يسمع منه غير منك سمع. لكن هذا ما يعني ما يطلع إلا النقاد من الرجال. طيب، وفي كلام على شعيب كلام على الحديث. نعم أحسن عليكم. نعم. قال وقد وقع في حديث أبي بكرة هذا أن الانصراف كان بعد التكبير، وكذا جاء في حديث علي عند أحمد وحديث أنس عند الطحاوي في شرح المشكل والدارقطني والبيهقي، وإسناد حديث علي ضعيف، وحديث أنس روي مرسلا عند الدارقطني، وكذا سيأتي عند المصنف حديث علي، وإسناد حديث علي ضعيف، وحديث أنس روي مرسلا عند الدارقطني، وكذا سيأتي عند المصنف من مرسل سليمان بن يسار ومرسل الربيع بن محمد. وجاء في حديث أبي هريرة الآتي أن انصرافه صلى الله عليه وسلم كان قبل التكبير، وهو في الصحيحين. وجمع الإمام الطحاوي بينهما فحمل حديث أبي بكرة وشواهده على قرب الدخول في الصلاة لا على الدخول حقيقة، كما سمي إسماعيل ذبيحا ولم يذبح، وجعلهما ابن حبان والنووي حادثتين، ورجح الحافظ ابن حجر حديث أبي هريرة وهو الصواب. حديث أبي هريرة إيش؟ أنه سيأتي أحسن الله بعد الدخول في الصلاة. الحديث الأخير في الباب أحسن الله. نعم الحديث الأخير في الباب عن أبي هريرة، أقيمت الصلاة وصف الناس صفوفهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مقامه ذكر أنه لم يغتسل، يعني قبل أن يكبر. بعد أبي بكر هنا بعد أن يكبر. نعم. ثم قال أحسن عليكم، وقال ابن قدامة في المغني إن الإمام إذا صلى بالجماعة محدثا أو جنبا غير عالم بحدثه فلم يعلم هو ولا المأمومون حتى فرغوا من الصلاة فصلاتهم صحيحة وصلاة الإمام باطلة. روي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وابن عمر رضي الله عنهم، وبه قال الحسن وسعيد بن جبير ومالك والأوزاعي والشافعي وسليمان بن حرب وأبو ثور، وعن علي رضي الله عنه أنه يعيد ويعيدون، وبه قال ابن سيرين والشعبي وأبو حنيفة وأصحابه، لأنه صلى بهم محدثا أشبه ما لو علم. انتهى أحسن الله. بس نعم، ولا ذكر مذاهب الأئمة الثلاثة أنه يستخلف سواء سبقه الحدث أو لم يسبقه، والحنابلة يفصلون يقولون إن كان قد سبقه الحدث فلا يستخلف، فلا بد يستلم الصلاة من جديد، وإن كان لم يسبق الحدث بحسب أنه لا يستطيع الاستمرار وهو على وضوءه هنا يستخلف، وكل من القولين مستدلون بحديث البخاري يصلون لكم يعني يمثل لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وعلى هذا حديث أبي بكر هنا هذا صحيح، فهو دليل على صحة صلاة المأمومين إذا صلى بهم وهو جنب ناسيا حدثه على حسب ما ترجمه، وأنه إذا سبقه الحدث فإنه يستخلف من يتم الصلاة بهم سواء سبق الحدث أو لم يسبق استأنف، خلافا للحنابلة الذي قال بأنه لا يستخلف إلا إذا لم يسبق الحدث. وإذا لم ويعيده حديث أبي هريرة عند البخاري يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم، كان هذا وإذا لم يستخلف يعني ينتظرونه حتى إذا لم يستخلف يعني ينتظرونه حتى يستخلف كيف إذا لم يستخلف يبقون بدون إمام معلوم هذا إذا استخلف، إذا لم يستخلف أو قال لهم مكانكم يبقون حتى يرجع لا يجب يستلم الصلاة إذا جاء نعم هذا هو الله قال مكانكم يعني يجلسون حتى يأتي هنا قال فأومى بيده أن مكانكم الحديث يقول دخل في صلاة الفجر فأومى بيده أن مكانكم، ثم جاء رأسه يقطف فصلى بهم. يعني في حديث أبي هريرة كما شفت التخريج، كل حديث أبي هريرة أنه إيش؟ هو سيأتي في آخر الباب أحسن عليكم حديث أبي هريرة. لا لا لا، خلاص شعيب. نعم قال أحسن عليكم: وجاء في حديث أبي هريرة الآتي أن انصرافه صلى الله عليه وسلم كان قبل التكبير، وهو في الصحيحين. هذا ما في إشكال، أقول ما في إشكال هذا إذا كان في الصلاة الكلام، إذا الكلام دخل في الصلاة نعم، وهذا هو المحل الخلاف. أما إذا قبل الدخول ما في إشكال. ما عندنا إشكال ها؟ إذا انتهى النصر أيضا الإمام وقال أني كنت جنوبا أو لست على طهارة. إيه. يعني أخبرهم. إذا أخبرهم ما يصل يعيدون جميعا. لكن ليس هذا يكون هو إماما يعني. إيه. استخلف وذهب ها؟ قد يصير إشكال حتى يذهب فيتوضأ وينتظر الناس والناس على عجل. إيه. فإذا استخلف عليه يكون. يستخلف من يصلي بهم ويأتي. نشوف كيف كلام الشارع هنا. أحسن الله عليك. قوله: باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناس، أي الإمام الجنب ناس للجنابة، فذكر أنه جنب فماذا يصنع. قوله: فأومأ بالهمزة، أي أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، يقال أومأت إليه أشرت، ولا يقال أوميت وومأت إليه. أم مكانكم أن مفسرة، ومكانكم بالنصب أي أمكثوا مكانكم والزموه. يقطر بضم الطاء أي يسيل بسبب الاغتسال. طيب أقرأ بعد. أحسن الله عليكم. حدثنا عثمان قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة بإسناده ومعناه، قال في أوله فكبر، وقال في آخره فلما قضى الصلاة قال إنما أنا بشر وإني كنت جنبا. يعني هذا بإسناد الحديث السابق، بإسناد الحديث السابق ومعناه، وقال في أول فكبر، ثم إيش قال في آخره فلما قضى الصلاة قال إنما أنا بشر، يعني كبر ثم قال مكانكم. هذا مرسل. نعم مرسل، محمد بن سلمة بإسناده ومعناه. نعم بعده قال أبو داود. قال أبو داود: رواه الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: فلما قام في مصلاه وانتظرنا أن يكبر انصرف، ثم قال: كما أنتم. ورواه أيوب وابن عون وهشام عن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فكبر ثم أومأ إلى القوم أن اجلسوا، وذهب فاغتسل. وكذلك رواه مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة. قال أبو داود: وكذلك حدثناه مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان عن يحيى عن الربيع بن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر. طيب يعني المراسيل السابقة، الحديث بعد قال عن أبي هريرة متصل: فلما قام في الصلاة وانتظرناه أن يكبر انصرف. هذا فيه أنه لم يدخل في الصلاة. ورسل اللي بعده عن محمد السيرين: فكبر ثم أومى بيده يا القوم أن يجلسوا. ثم اليسار اللي بعده عطاء بن يسار قال كبر، وقال أبو داود: كذلك حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان عما يحضر أنه كبر. يعني هذه المراسيل قد يقال يشد بعضها بعضا مع حديث أبي بكرة، وتدل على أنها واقعة أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم، غير الواقعة في حديث أبي هريرة. الواقعة في حديث أبي هريرة أنه إيش انتظر تكبيره، فقال فانصرف وقال كما أنتم. هذه واقعة. والمراسيل هذه مع حديث أبي بكرة واقعة أخرى، أنه خرج وهو في الصلاة بعدما دخل في الصلاة، بعدما دخل في الصلاة. طيب في حديث أبي بكرة أنه دخل في الصلاة صلاة الفجر، نعم. فهما بيدي أم مكانكم ثم جاء، يعني ما استخلف. حتى في حديث أبي بكرة هل استخلف هنا؟ ما في استخلاف. ها؟ ما في استخلاف. طيب. وهذا قول، قيل إنه واقع وقيل واقعتان، لكن هنا قال في أوله كبر، يعني هذا المراسيل بعضها أنه كبر بعدما خرج، بعدما كبر، لكن ما فيها أنه استخلف. هل فيها أنه استخلف؟ ما في. ها؟ إيه هذا ما في إشكال، هذا الإشكال في الاستخلاف. إيه هذا الإشكال في استخلاف. قل هذه المراسيل يشد بعضها بعضا مع حديث أبي بكر، وتدل على أنها واقعة أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم غير الواقعة في حديث أبي هريرة، إحداهما قبل التكبير والثانية بعد التكبير. طيب ولكن وتكون واقعة ما في أشكال، لأنه ما استخلف. الكلام في خلاف الفقهاء في إذا استخلف بعدما إذا استخلف الإمام بعدما سبقه الحدث أو قبل أن يسبقه الحدث. فالأئمة الثلاثة يقولون إذا استخلف فاستخلافه صحيح حتى ولو كان محدثا. والحنابلة يقولون في تفصيل، إن استخلف وقد سبقه الحدث فلا يصح، وإن استخلف قبل أن يسبق الحدث فاستخلافه صحيح. لأن قبل الاستخلاف فهو أهل في الصلاة. ها؟ يعني قبل الحدث يكون في الصلاة. إيه. لا قبل الصلاة ما في إشكال، ما في إشكال، قولوا يجلسوا ينتظرونه ما في إشكال. تفصيل حنابي. نعم. يستخلف في فصل وقالوا أنه يستخلف قبل الحدث. إيه نعم. بعد الحدث. إيه. بعد الحدث ما يكون في صلاة. نعم بعد الحدث ما ليس له استخلف. نعم. ذكر هنا أحسن الله إليكم. ويستدل كلهم بحديث البخاري، يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. و أيضا عندي حاشية هنا أيضا بالإضافة إلى حاشية الحديث المسند وهي في الصحيحين أيضا أنه عليه الصلاة والسلام لم يكبر، وإنما ذكر بعد أن قام وقف. الحديث المسند وهي في الصحيحين أيضا أنه عليه الصلاة والسلام لم يكبر، وإنما ذكر بعد أن قام، وقام الناس وانتظروا تكبيره. أما الأحاديث التي فيها أنه كبر ثم ذكر أنه جنوب فقال وكانكم فهي مرسلة. وعلى كل لو كبر ثم ذكر فذهب واغتسل وصلى بهم فإنهم في صلاتهم، يعني صفوف، يعني يتمونها ويبنون على ما سبق فيها، أو يستخلف من يتم بهم لأنهم معذورون. وإن استأنفوا الصلاة كما هو قول كثير من العلم كان حسنا. يعني الأحاديث المسلمة في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام يكبر، وإنما كبر بعد أن قام، وقام الناس وانتظروا تكبيره، وهذا ما في إشكال. أما الحديث التي فيها أنه كبر ثم ذكر أنه جنوب فقال مكانكم فهي مرسلة. ولو كبر ثم ذهب ثم ذكر فذهب واغتسل وصلى بهم فإنه يعني لا إشكال أيضا. لكن حال الناس، نعم، حال المصلين إذا كبر وذكر ثم قال مكانكم ينتظرون حال كونهم واقفين أم يجلسون ويستأنفون جديد. أما ذكرتم في الحاشية كأنه نعم يعني يبقون ينتظرون، فإنهم في الصلاة، نعم في الصلاة مصفوف ينتظرونه يتمونها ويبنون على ما سبق. يعني لو كبر ثم ذهب فذهب واغتسل وصلى بهم فإنهم في صلاتهم، يعني يكونون في الصفوع يتمونها ويبنون على ما سبق منها، أو يستخلف من يتم بهم لأنهم معذورون. وإن استأنفوا الصلاة كما هو قول كثير من العلم كان أحسن، يعني يكونوا يستأنفون الصلاة هذا أحوط وأبرأ للذمة. ها؟ نعم هو الآن خلاص انصرف الآن حين أتكلم نعم هو بيروح يغتسل قال مكانكم ثم ذهب فاغتسل هذه فيها خلاف الآن إن استخلف بهم أن يتم بهم الصلاة وإن كان سبقه الحدث أو لو استوقف صلاة من صلاة عبد الأئمة الثلاثة وعند الحنابلة تفصيل إن استخلف من يتم بهم الصلاة وهو قبل الحدث صحت وإن استلم من يقوم بالصلاة بعد الحدث فلا فصلون يقول ليس له أن يستخلف بعد الحدث إنما مثلا أحس بأنه لا يستطيع الاستمرار في الصلاة وهو على وضوء يستخلف يقولون أما إذا كان قد سبقه الحدث فليس له أن يستخلف هذا عند الحنابلة ولئن مثلا يقول له أن يستخلف في حالتين سبقه الحدث ولم يستخلف وكل من الطائفتين دليلهم حديث البخاري يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم نويس لا ضعيف هذاك القلس إذا أصابه قلس وكذا في الجذب والثمن هذا ضعيف هذا ضعيف لا هو استخلف هذا لكن استخلف أما إذا لم يستخلف وبقوا كما هم يأتي ويصلي بهم يستأنف الصلاة عند كثير من العلم يستأنف طيب حديث السلام بعد. عليكم هنا تكلم على رجح أنهما واقعتان منفصلتان الشيخ ياسر في فضل الرحيم الودود قال والحق في تعالى عيش على الشرح التخريج أحسن إليكم التخريج على إيش؟ على حديث؟ أحاديث الباب نعم وش الشرح؟ هذا فضل الرحيم الودود للشيخ ياسر العيد وله شو الشرح عليه أو تخريج؟ لا هذا تخريج موسى تخريج سماه هكذا التعليق على بعض الأحكام الفقهية سماه إيش؟ فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود طيب قال والحق أنهما واقعتان منفصلتان في الأولى انصرف بعدما أحرم بالصلاة وكبر ودخل فيها وفي الثانية انصرف بعدما قام في مصلاه قبل أن يكبر قال ابن عبد البر في التمهيد ففي هذا الحديث يعني حديث أبي بكرة وحديث مالك ويأتي قريبا أنه صلى الله عليه وسلم ذكر بعد دخوله في الصلاة وفي حديث ابن شهاب أنه ذكر قبل أن يدخل في الصلاة وقال ابن حبان في صحيحه هذان فعلان في موضعين متباينين خرج صلى الله عليه وسلم مرة فكبر ثم ذكر أنه جنب فانصرف فاغتسل ثم جاء فاستأنف بهم الصلاة وجاء مرة أخرى فلما وقف ليكبر ذكر أنه جنب قبل أن يكبر فذهب فاغتسل ثم رجع فأقام بهم الصلاة من غير أن يكون بين الخبرين تضاد ولا تهاتر هذا ما في إشكال لكن الإشكال في إذا استأنف من يتم بهم الصلاة هو يأتي التفصيل لكن هذه واقعتان لكن ليس فيها استئناف ما في إشكال كان أبا داود أحسن لكم هذا أراد أن يعني قبل أن يكبر ثم ذهب واغتسل ورجع أو بعد ما استأنف وبقوا ثم جاء واستأنف بهم الصلاة ما في إشكال إشكال فيما إذا استأنف الإمام من يتم بهم الصلاة في تفصيل الحنابلة يفصلون يقول لا يصح الاستئناف إلا إذا كان لم يسبق الحدث ولا إما الثلاثة يقولون له أن يستأنف سواء سبق الحدث أو لم يستأنف ودليلهم حديث البخاري صلوا لكم فإن أصابوا فلكم لهم وإن أخطأوا فلكم عليهم شو سأل المغني كلام في المغني نعم حسن نعم يسعى هذه يأتي فيها التفصيل يعني أو مثل ما سبق له يصلون يسمون لأنفسهم هذا كتاب في الحاشية لأنهم معذورون يبنون على ما سبق منها لأنهم معذورون، أو يستخلفون واحدا، يقدمون واحدا يتم بهم الصلاة لأنهم معذورون. قال وإن استأنفوا الصلاة كما هو قول كثير من أهل العلم كان حسنا، ويستأنفون أحسن. أحسن الله عليكم. في المغني أحسن عليكم قال رحمه الله: فصل. إذا سبق الإمام الحدث فله أن يستخلف من يتم بهم الصلاة. روي ذلك عن عمر وعلي وعلقمة وعطاء والحسن والنخعي والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي، وحكي عن أحمد رواية أخرى أن صلاة المأمومين تبطل، لأن أحمد قال: كنت أذهب إلى جواز الاستخلاف وجبنت عنه. وقال أبو بكر: تبطل صلاتهم رواية واحدة، لأنه فقد شرط صحة الصلاة في حق الإمام فبطلت صلاة المأموم كما لو تعمد الحدث. ولنا أن عمر رضي الله عنه لما طعن أخذ نعم يعني أنها تصح الصلاة. ولنا إيش؟ ولنا أن عمر رضي الله عنه لما طعن أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف فقدمه فأتم بهم الصلاة، وكان ذلك بمحضر من الصحابة وغيرهم، ولم ينكره منكر، فكان إجماعا. وقد احتج أحمد بقول عمر وعلي، وقولهما عنده حجة فلا معدل عنه. وقول أحمد جبنت عنه إنما يدل على التوقف، وتوقفه مرة لا يبطل من عقد الإجماع عليه. وإذا ثبت هذا فإن للإمام أن يستخلف من يتم بهم الصلاة كما فعل عمر رضي الله عنه، وإن لم يستخلف فقدم المأمومون منهم رجلا فأتم بهم جاز، وإن صلوا وحدانا جاز. قال الزهري: في إمام ينوبه الدم أو يرعف أو يجد مذيا ينصرف. قال الزهري: في إمام ينوبه الدم أو يرعف. إيش؟ ينوبه الدم. ينوبه نعم. أو يرعف أو يجد مذيا ينصرف وليقل: أتموا صلاتكم. وقال الشافعي في آخر قوليه: الاختيار أن يصلي القوم فرادا إذا كان ذلك. ولعل توقف أحمد إنما كان في الاستخلاف لا في صحة صلاة المأمومين، فإنه قد نص على أن صلاة المأمومين لا تفسد بضحك الإمام، فهذا أولى. وإن قدمت كل طائفة من المأمومين لهم إماما فصلى بهم فقياس المذهب جوازه، وهو مذهب الشافعي. وقال أصحاب الرأي: تفسد صلاتهم كلهم. ولنا أن لهم أن يصلوا وحدانا، فكان لهم أن يقدموا رجلا كحالة ابتداء الصلاة، وإن قدم بعضهم رجلا وصلى الباقون وحدانا جاز. إيش بعد؟ أحسن الله عليكم. ولنا أن لهم أن يصلوا وحدانا، فكان لهم أن يقدموا رجلا كحالة ابتداء الصلاة، وإن قدم بعضهم رجلا وصلى الباقون وحدانا جاز. ثم قال: فصل. فأما الذي سبقه الحدث، يعني تصح صار على كل حال على هذا، على جميع الأحوال. ومثل الآن لو انقطع التيار الكهربائي على الجمعة مثلا، أو عن الجماعة إذا كان مثل المسجد هذا يمتلأ حتى في غير الجمعة الجنائز، ولو انقطع الكهرب ما يسمعون الإمام. لكن إذا كان في مبلغين لا بأس، لكن لو لم يكن في مبلغين ينطبق على مثل هذا، يصلون وحدانا أو يقدمون من يتم بهم، أو يصلي كل جماعة بس الإمام موجود في هذا بس ما يسمعون. ها هذا ما تأتي نعم، لكن يبقى لما يسمع هل له ينوي الانفراد وتم صلاته. نعم. تقول فصل. فأما الذي سبقه الحدث فتبطل صلاته ويلزمه استئنافها. قال أحمد: يعجبني أن يتوضأ ويستقبل. هذا قول الحسن وعطاء والنخعي ومكحول، وعن أحمد أنه يتوضأ ويبني. وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس لما روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاء أو رعف في صلاته فلينصرف فليتوضأ وليبني على ما مضى من صلاته. هذا سبق أنه ضعيف الحديث، لا صح. نعم. وعنه رواية ثالثة: إن كان الحدث من السبيلين ابتدأ وإن كان من غيرهما بنى، لأن حكم نجاسة السبيل أغلظ، والأثر إنما ورد بالبناء في الخارج من غير السبيل، فلا يلحق به ما ليس في معناه. والصحيح الأول لما روى علي بن طلق رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسى أحدكم في صلاته فلينصرف فليتوضأ وليعد صلاته. رواه أبو داود والأثرم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قائما يصلي بهم فانصرف، ثم جاء ورأسه يقطر فقال: إني قمت بكم، ثم ذكرت أني كنت جنبا ولم أغتسل فانصرفت فاغتسلت، فمن أصابه منكم مثل الذي أصابني أو أصابه في بطنه رز فلينصرف. أصابه في بطنه إيش؟ رز. قال في الحاشية: الرز في الأصل الصوت الخفي ويريد به القرقرة، وقيل هو غمز الحدث وحركته للخروج. فلينصرف فليغتسل أو ليتوضأ وليستقبل صلاته. رواه الأثرم. ولأنه فقد شرط الصلاة في أثنائها على وجه لا يعود إلا بعد زمن طويل وعمل كثير ففسدت صلاته، كما لو تنجس نجاسة يحتاج في إزالتها إلى مثل ذلك، أو انكشفت عورته ولم يجد السترة إلا بعيدة منه، أو تعمد الحدث، أو انقضت مدة المسح، وحديثهم ضعيف. كما لو انكشفت إيش؟ كما لو تنجس نجاسة يحتاج في إزالتها إلى مثل ذلك، أو انكشفت عورته ولم يجد السترة إلا بعيدة منه، أو تعمد الحدث، أو انقضت مدة المسح، وحديثهم ضعيف. يعني السالف. وحديثهم ضعيف لحديث عائشة. يصرف ذنبه. الرسلان له هيك تفصيل. والرسلان نقل ابن عبد البر. قال ابن عبد البر: وجملة قول مالك وأصحابه في إمام أحرم بقوم فذكر أنه جنب أو أنه على غير وضوء أنه يخرج ويقدم رجلا، فإن خرج ولم يقدم أحدا قدموا لأنفسهم من يتم بهم الصلاة، فإن لم يفعلوا وصلوا فرادا أجزأتهم صلاتهم، فإن انتظروا ولم يقدموا أحدا فسدت صلاتهم. قال: وروى يحيى بن يحيى عن ابن قانع عن ابن نافع قال: إذا انصرف الإمام ولم يقدم منهم أحدا وأشار إليهم أن امكثوا كان حقا عليهم أن لا يقدموا أحدا حتى يرجع فيتم بهم. ثم قال ابن عبد البر: أما قول من قال من أصحاب مالك في هذه المسألة ينتظرون إمامهم حتى يرجع إليهم فليس بوجه، وإنما وجهه حتى يرجع فيبتدئ بهم ولا يتم بهم على أصل مالك. حتى يرجع فيه؟ فيبتدئ بهم؟ نعم. ولا يتم بهم على أصل مالك، لأن إحرام الإمام لا يجزئه بإجماع العلماء، فإنه فعله على غير طهور وذلك فإنه فعله على غير طهور وذلك باطل. إن فعله إيش؟ صلى الله عليك. إن فعله؟ قال: نعم، لأن إحرام الإمام لا يجزئه بإجماع العلماء الأول لعله، فإنه فعله على غير طهور وذلك باطل. ما هو فعل على غير طهور؟ تحريم الإحرام. ها؟ التكبيرة يعني. ثم قال عبد الله من قوم صالح إحرام بالصلاة. كيف؟ فإن فعله؟ إيه نعم. لعلنا نعيد المسألة. قال: أما قول من قال من أصحاب مالك في هذه المسألة ينتظرون إمامهم حتى يرجع إليهم فليس بوجه، وإنما وجهه حتى يرجع فيبتدئ بهم ولا يتم بهم على أصل مالك. وإنما يرجع إيش؟ قال: وإنما وجهه حتى يرجع فيبتدئ بهم. يبتدئ من جديد. نعم. ولا يتم بهم على أصل مالك، لأن إحرام الإمام لا يجزئه بإجماع العلماء، فإنه فعله على غير طهور وذلك باطل. وإيش ولا ينتظرهم إيش؟ قال: وإنما وجهه حتى يرجع فيبتدئ بهم ولا يتم بهم على أصل مالك، لأن إحرام الإمام لا يجزئه بإجماع العلماء. إذا رجع لعله الإمام الجديد قد أحرم. لا يجزئه بإجماع العلماء. نعم. يستأنف بهم من يسأل. نعم. فإنه فعله على غير طهور وذلك باطل. لكن هل فعله هو أم أم الإمام الثاني؟ وإن فعله إيش؟ قال فإنه فعله على غير طهور وذلك باطل. إيه؟ غير طهور ولا؟ وذلك باطل. طيب بعده. في كلام الخطابي أحسن عليكم في معالم السنن عن الحديث الأول، قال في هذا الحديث دليل على أنه إذا صلى بالقوم وهو جنب وهم لا يعلمون بجنابته أن صلاتهم ماضية ولا إعادة عليهم وإن علموا بعد، وعلى الإمام أن يعيد، وذلك أن الظاهر من حكم لفظ الخبر أنهم قد دخلوا في الصلاة معه ثم استوقفهم إلى أن اغتسل وجاء فأتم الصلاة بهم، وإذا صح جزء من الصلاة حتى يجوز البناء عليه. في هذا الحديث دليل على أنه إذا صلى بالقوم وهو جنب وهم لا يعلمون بجنابته أن صلاتهم ماضية ولا إعادة عليهم وإن علموا بعد، وعلى الإمام أن يعيد، وذلك أن الظاهر من حكم لفظ الخبر أنهم قد دخلوا في الصلاة معه ثم استوقفهم إلى أن اغتسل وجاء فأتم الصلاة بهم، وإذا صح جزء من الصلاة حتى يجوز البناء عليه جاز سائر أجزائها، والاقتداء بالإمام طريقه الاجتهاد، وإنما كلف المأموم الظاهر من أمره وليس عليه الإحاطة لأنه يتعذر عليه دركها، فإذا أخطأ فيما حكمه الظاهر لم ينقض عليه فعله، كالحاكم لا ينقض عليه حكمه فيما طريقه الاجتهاد وإن أخطأ فيه، ولا سبيل للمأموم إلى معرفة طهارة الإمام ولا عتب عليه إن عزب عنه علمها، وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولا يعرف له مخالف من الصحابة، وإليه ذهب الشافعي. وفي الحديث دليل على أن افتتاح المأموم صلاته قبل الإمام وإتمامه بعد لا تبطل صلاته. في الحديث دليل على أن افتتاح المأموم صلاته قبل الإمام وإتمامه بعد لا تبطل صلاته، وفيه حجة لمن ذهب إلى يعني كيف افتتاح قبل الصلاة؟ إن تكبير الإمام كان باطل لأنه على غير طهارة. لأن تكبير الإمام الأول باطل. كان على غير طهارة. طيب سلبي على أن افتتاح المأموم صلاته قبل صحيح؟ على أن افتتاح المأموم صلاته قبل الإمام وإتمامه بعد لا تبطل صلاته. أن افتتاح المأموم صلاته قبل الإمام وإتمامه بعد لا تبطل صلاته. الشافعي رحمه الله قال في الأم: لو أن إماما صلى ركعة ثم ذكر أنه جنب فخرج واغتسل فانتظره القوم فبنى على الركعة الأولى فسدت عليه وعليهم صلاتهم. هذا صحيح لأنه صلاها على غير طهارة. كيف يبني على ركعة صلاها على غير طهارة؟ هذا لعله قال لأنهم يأتمون به عالمين أن صلاتهم فاسدة، وليس له أن يبني على ركعة صلاها جنبا. صحيح. قال: ولو علم بعضهم ولم يعلم بعضهم فسدت صلاة من علم ذلك منهم. ولو إيش؟ قال: ولو علم بعضهم ولم يعلم بعضهم فسدت صلاة من علم ذلك منهم. إذن ليس له الإمام أن يرجع فيبني لعل الاستئناف. ضعيف. المرسل اللي عندنا ما فيه أنه استأنف. لا ما في أنه استأنف، ما في استأنف إلا حج عن النبي صلى الله عليه وسلم. مكانكم قبل أن يكبر، مكانكم قبل أن يكبر، قبلها ما كبر ورجع قال بس ما ولم لكن في المراسيل اللي ذكرها المؤلف هذا الحديث أبي بكر اللي هو فيه كلامه دخل في الصلاة رأى مكانه ثم جاء رسوله فصلى بهم هو ما استأنف. كذلك المراسيل كلها ضم صلاة قال إنما أنا ولو فكبر رجع هو وقام في مصلاه وانتظر أن يكبر الصلاة ثم قال كما أنتم فكبر ثم أومأ بيده القوم ليجلسوا فذهب واغتسل ثم كلها أن رجع ما في استثناء المراسل كلها، والإشكال إذا استأنف. نعم. صلى الله عليكم. العيني علق على كلام الخطابي قوله قال وقال الخطابي فيه دليل على أن افتتاح المأموم صلاته قبل الإمام لا يبطل صلاته. لا يجزئ. لا يبطل صلاته. هذا كلام الخطابي. قال العيني قلت لا دليل فيه على ذلك، لأنه لا يخلو إما أن يكون ذهابه عليه السلام للاغتسال قبل التحريمة كما هو الصحيح أو بعدها على زعمهم، فإن كان قبلها فليس فيه افتتاح لا من الإمام ولا من القوم، صحيح. وإن كان بعدها فهم افتتحوا بافتتاحه عليه السلام الجديد، صحيح. وقال الشافعي من أحرم قبل الإمام فصلاته باطلة. قال الشافعي من أحرم قبل الإمام فصلاته باطلة، صحيح. كيف الخطاب يستنبط هذا؟ بسم الله. هذا الشرح كلام من هذا؟ هذا العيني في شرح سنن أبي داود. وأتمه السنن؟ وصل مات. فيه لكتاب الزكاة حسن وليكم المطبوع. طيب. نعم، استنباط الخطابي على أن المأمون في تفتح الصلاة قبل الإمام صحيح ليس بظاهر. المأمون مرتبط بالإمام. لو كان صح افتتاحه قبل الإمام ما لم يكن هناك فائدة في الاهتمام به. نعم. قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا الزبيدي حا وحدثنا عياش بن الأزرق قال أخبرنا ابن وهب عن يونس حا وحدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا إبراهيم بن خالد إمام مسجد صنعاء قال حدثنا رباح عن معمر حا وحدثنا مؤمل بن الفضل قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي كلهم عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أقيمت الصلاة وصف الناس صفوفهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مقامه ذكر أنه لم يغتسل فقال للناس مكانكم ثم رجع إلى بيته فخرج علينا ينطف رأسه قد اغتسل ونحن صفوف. وهذا لفظ ابن حرب. وقال عياش في حديثه فلم نزل قياما ننتظره حتى خرج علينا وقد اغتسل. طيب، وهذا خرج الشيخان والنسائي. يعني ما فيه أنه استأنف، فيه أنه لما صف نصفهم خرج يعني قبل أن يكبر، حتى إذا قام في مقام سيكبر ذكر ثم ذهب واغتسل، وقال الناس مكانكم قبل أن يكبر. ما في إشكال. أقول ما في إشكال. نعم نعم، ما في استخلاف. الشارح تشوف كلام شو أعلم أن في هذه البهارات هذا فوائد. أحسن وليك. قلنا قبل هنا ما ذكر وعلم الراوي بذلك من قرآن الأحوال قام في مقامه أو بعلم ينطف. وهم الصفوف جمع الصف. فلم يزل قياما ننتظره في هذا على الرواية المرسلة التي فيها ثم أومى إلى القوم بأن يجلسوا. وسكت المؤلف عن الفاظ بقية الرواة فلعلها كانت نحو لفظ ابن حرب وعياش. قال المذيع وخرجه البخاري ومسلم ثم خرج إلينا ورأسه يقطف فكبر فصلنا معه حتى خرج إلينا وقد اغتسل فكبر فصلنا. شوف قال واعلم أن في حديث أبي هريرة فوعد. هذا حديث أبي هريرة هذا الأخير في الباب أحسن. الحديث الأخير في الباب اللي قرأناه الآن أحسن. نعم. أحسن عليكم. واعلم أن في حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا فوائد، منها أنه لا يجب على من احتلم في المسجد فأراد الخروج منه أن يتيمم، وقد بوب البخاري إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو ولا يتيمم، وأورد فيه هذا الحديث. ومنها جواز الفصل بين الإقامة والصلاة، لأن قوله صلى بهم في رواية الشيخين من طريق أبي هريرة وفي رواية المؤلف من طريق أبي بكرة ظاهر أن الإقامة لم تعد ولم تجدد، والظاهر أنه مقيد بالضرورة وبأمن خروج الوقت. وعن مالك رضي الله عنه إذا بعدت الإقامة من الإحرام تعاد، وينبغي أن يحمل على ما إذا لم يكن عذر. وعن مالك، وعن مالك رضي الله عنه إذا بعدت الإقامة من الإحرام تعاد، وينبغي أن يحمل على ما إذا لم يكن عذر. ومنها جواز انتظار المأمومين مجيء الإمام قياما ثم الضرورة. إيش؟ ومنها جواز انتظار المأمومين مجيء الإمام قياما عند الضرورة. عند الضرورة، نعم، عندي ثم عند الضرورة، وهو غير القيام المنهي عنه في حديث إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. ثم أعلم أن رواية أبي بكرة رضي الله عنه المتصلة، وروايات محمد بن سيرين وعطاء بن يسار والربيع بن محمد المرسلة، تدل على أنه صلى الله عليه وسلم انصرف بعدما دخل في الصلاة وكبر. وكذا رواية أبي هريرة رضي الله عنه التي أخرجها ابن ماجه من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنه، والتي أخرجها البيهقي من طريق وكيع عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن يزيد عن أبي ثوبان عن أبي هريرة، تدل على أنه صلى الله عليه وسلم انصرف بعد التكبير والدخول في الصلاة. وحديث أبي بكرة أخرجه أيضا أحمد وابن حبان والبيهقي. رواية أبي بكر المتصلة تدل على أنه انصرف بعدما دخل في الصلاة وكبر، وكذلك أبي هريرة تدل على أنه انصرف إيش؟ بعد التكبير. إذا حديث تدل على أنه انصرف بعد التكبير والدخول في الصلاة. نعم، حديث أبي بكر. أحسن الله عليك. وحديث أبي بكرة أخرجه أيضا أحمد وابن حبان والبيهقي في المعرفة، قال الحافظ وصححه ابن حبان والبيهقي، واختلف في إرساله ووصله، انتهى. وأما رواية أبي هريرة التي أخرجها المؤلف والشيخان تدل بدلالة صريحة على أنه صلى الله عليه وسلم انصرف بعدما قام في مصلاه وقبل أن يكبر. فرواية أبي هريرة هذه معارضة للروايات المتقدمة. قال الحافظ في فتح الباري ويمكن الجمع بينهما بحمل قوله كبر ودخل في الصلاة أنه قام في مقامه للصلاة وتهيأ للإحرام بها وأراد أن يكبر، أو بأنهما واقعتان أبداه العياض والقرطبي احتمالا. وقال أن يمكن الجمع بينهما كبر ودخل في الصلاة أنه قام في مقامه للصلاة وتهيأ، بس كيف تحمله مع أنه يقول كبر؟ وذكر في الشعيب في الحاشية السابقة أنه قالوا كأنها أحسن عليك. قال جمع الإمام الطحاوي بينهما فحمل حديث أبي بكرة وشواهده على قرب الدخول في الصلاة لا على الدخول حقيقة، كما سمي إسماعيل ذبيحا ولم يذبح. أحسن الله عليكم. وقال النووي إنه الأظهر، وجزم ابن حبان كعادته، فإن ثبت وإلا فما في الصحيح أصح، انتهى. واحتج بحديث أبي بكرة وما في معناه مالك بن أنس وأصحابه وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي على أنه لا إعادة على من صلى خلف من نسي الجنابة وصلى ثم تذكر، وإنما الإعادة على الإمام فقط. وبه قال أحمد حكاه الأثرم وإسحاق وأبو ثور وداود والحسن وإبراهيم وسعيد بن جبير. وقال أبو حنيفة والشعبي وحماد بن أبي سليمان إنه يجب عليهم الإعادة أيضا. قاله الحافظ أبو عمر بن عبد البر في الاستذكار شرح الموطأ. وللطائفتين أحاديث وآثار، فمن الأحاديث للطائفة الأولى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون بكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، أخرجه أحمد والبخاري. ومنه حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما إمام سهى فصلى بالقوم وهو جنب فقد مضت صلاتهم وليغتسل هو ثم ليعد صلاته، وإن صلى بغير وضوء فمثل ذلك. والحديث ضعيف لأن جويبرا أحد رواته متروك، والضحاك الراوي عن البراء لم يلقه. ومن آثار لهم ما أخرجه مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى بالناس الصبح ثم غدا إلى أرضه بالجرف فوجد في ثوبه احتلاما فقال إنا لما أصبنا الودك لانت العروق فاغتسل وغسل الاحتلام من ثوبه وعاد لصلاته. وأخرجه الدارقطني من طريق آخر بلفظ أن عمر رضي الله عنه صلى بالناس وهو جنب فأعاد ولم يأمرهم أن يعيدوا. وللطائفة الأخرى من الأحاديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا الإمام ضامن، أخرجه أحمد وإسناده صحيح، وأخرجه أيضا أحمد والطبراني في الكبير عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال الهيثمي رجاله موثقون، وأخرجه البزار أيضا ورجاله موثقون أيضا. قالوا إن الإمام إذا فسدت صلاته فسدت صلاة المؤتم، لأن الإمام إنما جعل ليؤتم به، والإمام ضامن لصلاة المقتدي، فصلاة المقتدي مشمولة في صلاة الإمام، وصلاة الإمام متضمنة لصلاة المأموم، فصحة صلاة المأموم بصحة صلاة الإمام وفسادها بفسادها. فإذا صلى الإمام جنبا لم تصح صلاته لفوات الشرط، وهي متضمنة لصلاة المأموم فتفسد صلاته أيضا. فإذا علم ذلك يلزم عليه الإعادة، ويتفرع عليه أنه يلزم للإمام إذا وقع ذلك أن يعلمهم به ليعيدوا صلاتهم، ولو لم يعلمهم لا إثم عليهم. وللطائفة الأخرى آثار كلها ضعاف. ومما يحتج به على الطائفة الأولى بأن الأظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف قبل أن يكبر كما صرح به مسلم في الحديث، فرواية أبي هريرة رضي الله عنه المروية في الصحيحين راجحة، وروايات غير الصحيحين الدالة على أنه صلى الله عليه وسلم انصرف بعد التكبير مرجوحة، إذ لا شك في أن الترجيح لأحاديث الشيخين أو أحدهما عند التعارض. قلت وإذا عرفت هذا كله فاعلم أن حديث أبي بكرة رضي الله عنه الذي صححه ابن حبان والبيهقي وحديث أنس رضي الله عنه الذي صححه الهيثمي يدل على عدم فساد صلاة المأمومين بفساد صلاة الإمام، لأنه صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة وكبر الناس ثم تذكر الجنابة وانصرف، وبقي الناس قياما منتظرين، فكان بعض صلاتهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو جنب، ومع هذا لم يأمرهم بإعادة تكبير الإحرام مع أنه أعظم أجزاء الصلاة. فثبت بهذا صحة صلاة المأمومين خلف الإمام الجنوب الناسي، ويؤيده فعل عمر رضي الله عنه أيضا كما مر، ويؤيده أيضا فعل عثمان وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم أيضا كما أخرجهما البيهقي. وأما الترجيح لأحاديث الصحيحين أو أحدهما على غيرهما، ليش الترجيح قبل الصحيحين السطرين؟ أحسن الله إليكم. فثبت بهذا صحة صلاة المأمومين خلف الإمام الجنب الناسي، ويؤيده فعل عمر رضي الله عنه أيضا كما مر، ويؤيده أيضا فعل عثمان وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم أيضا كما أخرجهما البيهقي. وأما الترجيح لأحاديث الصحيحين أو أحدهما على غيرهما عند التعارض فهو أمر محقق لا مرية فيه، لكن ليس هاهنا التعارض لأنهما واقعتان، فحدث كل واحد منهم بما شاهد، ولا حاجة إلى تأويل أن كبر في معنى قارب أن يكبر. ومما يؤيد أنهما واقعتان مختلفتان أن الذين صلوا خلف عمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنهما من الصحابة لم ينكروا عليهم بل سكتوا، ففي سكوتهم وعدم أمر هؤلاء الأئمة إياهم بإعادة الصلاة دلالة على تعدد الواقعة، وأنه كان لهم بذلك علم من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يمكن أن يقال من قبل الطائفة الثانية إن الروايات التي فيها أنه صلى الله عليه وسلم انصرف بعدما كبر ودخل في الصلاة لا تقاوم رواية أبي هريرة التي فيها أنه صلى الله عليه وسلم انصرف قبل التكبير والدخول في الصلاة، لأن هذه الروايات بعضها مرسلة وبعضها مرفوعة، فأما المرسلة فمرسلة، وأما المرفوعة فرواية أبي بكرة، وإن صححها ابن حبان والبيهقي لكن اختلف في إرسالها ووصلها. قاله الحافظ: ورواية أنس وإن كان جيد الإسناد اختلف في وصلها وإرسالها أيضا كما قال الحافظ. وأما رواية أبي هريرة التي أخرجها ابن ماجه فقال الحافظ في إسنادها نظر. وأما رواية علي فمرفوعة فمدار طرقها على ابن لهيعة. فلما لم تصلح هذه الروايات لمعالضة حديث أبي هريرة الذي أخرجه المؤلف والشيخان، ظهر أنه لا حاجة لدفع التعارض إلى القول بأنهما واقعتان، مع أنه ليس في هذه الروايات ما تدل على تعدد الواقعة، ولا حاجة أيضا إلى ارتكاب التجوز في معنى كبر ودخل، ولا حلك أيضا أن الاستدلال بهذه الروايات على صحة صلاة المأمومين خلف الإمام الجنب الناسي ليس بتام. وكذا الاستدلال على هذه المسألة بما أخرجه مالك من فعل عمر رضي الله عنه، وبما أخرجه البيهقي من فعل عثمان رضي الله عنه وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما ليس بتام من أيضا، لأنه هو أفعالهم. وأما القطع بأنهم إنما فعلوا ما فعلوا لأنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يفعله فغير مقطوع، لأن للاجتهاد مجالا في هذه المسألة، مع أنه معارض لحديث أبي هريرة المرفوع الصحيح: الإمام ضامن. وكذا الاستدلال بحديث يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم ليس بتام من أيضا، لأنه ليس المراد به الخطأ المقابل للعمل لأنه لا إثم فيه، بل المراد ارتكاب الخطيئة، وهذه المسألة ليست من هذا الوادي. فتأمل. نعم. بلى. ولذلك احتجوا الثلاثة وغيرهم بهذا سيد عمر وغيره. نعم. ومع حديث البخاري: صلوا لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. هنا الشارح قال: واحتج بحديث أبي بكر وما في معناه مالك بن أنس وأصحابه. في الصفحة 99 واحتج بحديث أبي بكرة وما في معناه مالك بن أنس وأصحابه وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي على أنه لا إعادة على من صلى خلف من نسي الجنابة وصلى ثم تذكر، وإنما الإعادة على الإمام فقط. وبه قال أحمد حكاه الأثرم: لا إعادة على من صلى خلف من نسي الجنابة وصلى ثم تذكر، وإنما إعادة على الإمام. نعم. وبه قال أحمد. حكاه الأثرم وإسحاق وأبو ثور وداود والحسن وإبراهيم وسعيد بن جبير. نعم. وقال أبو حنيفة والشعبي وحماد بن أبي سليمان إنه يجب عليهم الإعادة أيضا. قاله الحافظ أبو عمر بن عبد البر في الاستذكار. يعني المأمون، يعني هو يعيد الإمام ويعيد المأمون. نعم. إذا علموا قال بعض ما من علم يعيد ومن لا. نعم. وقال أبو حنيفة والشعبي وحماد بن أبي سليمان إنه يجب عليهم الإعادة أيضا. قاله الحافظ أبو عمر بن عبد البر في الاستذكار شرح الموطأ. طيب، وللطائفتين؟ وللطائفتين أحاديث وآثار. فمن الأحاديث للطائفة الأولى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصلون بكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. أخرجه المعروف يصلون لكم. طيب. نعم. أخرجه أحمد والبخاري. الطائفة الأولى اللي قالوا إيش؟ إن الإمام يعيد فح وحده ولا يعيد المأمون، استدلوا بهذا الحديث. نعم. ومنه حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: أيما إمام سهى فصلى بالقوم وهو جنب فقد مضت صلاتهم، وليغتسل هو ثم ليعد صلاته. نعم، يعني المأمون يعيدون، الإمام لا يعيد. نعم.

فلما لم تصلح هذه الروايات لمعارضة حديث أبي هريرة الذي أخرجه المؤلف والشيخان، ظهر أنه لا حاجة لدفع التعارض إلى القول بأنهما واقعتان، مع أنه ليس في هذه الروايات ما تدل على تعدد الواقعة، ولا حاجة أيضا إلى ارتكاب التجوز في معنى كبر ودخل، ولا حلك أيضا أن الاستدلال بهذه الروايات على صحة صلاة المأمومين خلف الإمام الجنب الناس ليس بتام، وكذا الاستدلال على هذه المسألة بما أخرجه مالك من فعل عمر رضي الله عنه، وبما أخرجه البيهقي من فعل عثمان رضي الله عنه، وبما أخرجه البيهقي من فعل عثمان رضي الله عنه وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما ليس بتام أيضا، لأنه هو أفعالهم. وأما القطع بأنهم إنما فعلوا ما فعلوا لأنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يفعله فغير مقطوع، لأن للاجتهاد مجالا في هذه المسألة، مع أنه معارض لحديث أبي هريرة رضي الله عنه المرفوع الصحيح الإمام ضامن. وكذا الاستدلال بحديث يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم ليس بتام من أيضا، لأنه ليس المراد به الخطأ المقابل للعمل لأنه لا إثم فيه، بل المراد ارتكاب الخطيئة، وهذه المسألة ليست من هذا الوادي فتأمل. خطيئة ارتكاب الخطأ الخطيئة تفسير والكلام في الصلاة، ما خطيئة هذه شيء يخصه. على كل حال المسألة يعني هي الأحوط مثل ما سبق، الأحوط استئناف الصلاة، استئناف الصلاة هذا هو الأحوط. نعم أحسن الله إليكم، إحنا تأخرنا اليوم ما أخذنا إلا باب واحد، لعلنا غدا إن شاء الله. نعم عندنا أحسن الله إليكم، ليس المراد به الخطأ المقابل للعمل، لعلها المقابل ما المراد به في قول الشارح هنا عندنا، ليس لأنه ليس المراد به الخطأ المقابل للعمل، لعلها للعمد، لعلها الخطأ المقابل للعمد، العمد عندنا للعمل باللام، لا الخطأ المقابل للعمد، لعلها لأنه لا إثم فيه، الخطأ المقابل للعمد المراد بس في كل فسر بين المراد ارتكاب الخطيئة التفسير. لا بعض قالوا هذه المسألة ليست من هذا الوادي أيضا، هكذا كل جملة، لأن خطأ غير مؤاخذ به أحسن. لعله يقصد أنه خطأ غير مؤاخذ به، أنه نسي أنه ليس على طهارة الإمام. طيب المقابل العمد، الخطأ الذي ليس مؤاخذا به، كنا حمل الحديث يصلون قال لأنه لا إثم فيه، بعدين فسر قال بل المراد ارتكاب الخطيئة، يعني ثم قال وهذه المسألة من هذا الوادي فتأمل، كل جملة بعد ثانية كأن حمل الحديث يصلون بكم فإن أصابوا فلا، هذا أخذها من إيش؟ مش التفسير الكبير اللي أبي داود اللي أخذها من هذا. نعم اسمه غاية المقصودة، لعله يرجع هناك، لعله أخذها من هناك يرجع. طيب شو اسمه غاية المقصود؟ نعم موجود، المؤلف نفسه. المؤلف نفسه هو ايه موجود، موجود لكن قطعة صغيرة ما أتمها، لعلها هذه يرجع إليها هناك، يعني فيه تفصيل. بارك وفق الله جميع الطاجة وثبت جميع الله، صلى الله على محمد وعلى صحبه، هذا إن شاء الله بعد العشاء الدرس إن شاء الله. السلام عليكم.